إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى جذام من أرض حسما كانت في جماد الآخرة سنة 6 من الهجرة. وحسما للكسر ثم بالسكون مقصور، قال ياقوت، أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان. وقال ابن السكيت، حسما لجذام جبال وأرض بين أيلة أي إيلات وجانب تيه بني إسرائيل الذي يلي أيلة، وبين أرض بني عدرة من ظهر حرة تهيا، فذلك كله حسما. وهذا يعني أن حسما تقع على خليج العقبة حتى تخوم سيناء. وقال ياقوت، وأهل تبوك يرون جبل حسما في غربيهم. وهذه السرية كانت حملة عسكرية تأديبية قام بها إلى منطقة حسما خلف وادي القرى. قام بها زيد بن حارثة رضي الله عنه لتأديب قبيلة جذام. وجذام بضم أوله قبيلة قحطانية عظيمة، وهي من كهلان، كانوا من العناصر اليمنية التي هاجرت من مأرب بعد انهدام السد. فسرية زيد بن حارثة إلى جذام من أرض حسما كانت حملة عسكرية تأديبية قام بها إلى منطقة حسما خلف وادي القرى لتأديب قبيلة جذام الواقعة ديارها قرب تلك المنطقة. وسبب هذه الحملة العسكرية التأديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك السنة قد أرسل دحية بن خليفة الكلبي برسالة إلى قيصر يدعوه فيها إلى الإسلام، يعني في سنة 6 من الهجرة. والذي ثبت في الصحيح أن دحية الكلبي قد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة صلح الحديبية، ولذلك ليس هناك وجه في قول أصحاب المغازي والسير في أن بعثه إلى هرقل كان في جماد الآخرة سنة 6. ودحية بن خليفة هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، صحابي مشهور، كانت أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وكان جميل الصورة يضرب بجماله المثل، وكان على ما ذكره أهل الحديث ينزل جبريل على صورته بالوحي. وكان دحية بن خليفة من ذوي الرأي والشجاعة، وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وقد شهد دحية معركة اليرموك، وكان قائد أحد الكتائب فيها، وقد عاش حتى خلافة معاوية، وسكن المزة قرب دمشق. وقد أكرم عامل قيصر دحية الكلبي وكساه وأجازه كما قال أصحاب المغازي. فقفل دحية من الشام عائدا إلى المدينة، إلا أنه لما وصل إلى منطقة حسمة على الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب هاجمه الهنيد بضم الهاء ابن عارض وابنه عارض في أناس من جذام، فقطعوا عليه الطريق فسلبوه كل ما معه ولم يتركوا عليه إلا ثوبا رثا خلقا. غير أن نفرا من بني الضبيب من قبيلة جذام نفسها ممن أسلموا لما بلغهم ما فعل الهنيد وابنه برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي نفروا إليهما واستعادوا منهما ومن معهما بالقوة كل ما أخذوه من دحية الكلبي وأعادوه إليه. فواصل دحية سيره حتى وصل المدينة، وهناك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل به الهنيد بن عارض وعصابته من قطاع الطريق، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم إرسال حملة عسكرية كبيرة قوامها 500 رجل لتجوس خلال ديار المعتدين على دحية الكلبي وتغير عليهم لتؤدبهم وتجعلهم عبرة لمن اعتبر. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة تلك الحملة التأديبية لمولاه زيد بن حارثة، فتحرك زيد برجال هذه الحملة نحو الشمال ومعهم دحية الكلبي نفسه. ولكي لا يعلم الأعداء بخبر هذه الحملة صار القائد زيد يسير الليل ويكمن النهار، وكان دليله من بني عذرة، عذرة بضم أوله وسكون ثانيه، قبيلة عظيمة من قضاعة القحطانيين، ومن عذرة تتفرع أفخاذ كثيرة، وهم بنو عذرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي ابن قضاعة. وبنو عذرة هؤلاء هم المشهورون بشدة العشق، يقال الحب العذري. قال مرة سعيد بن عقبة لأعرابي من بني عذرة وهو لا يعرفه ممن الرجل، قال من قوم إذا عشقوا ماتوا، قال عذري ورب الكعبة. ثم سأل الأعرابي لماذا، فقال العذري في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة. وما زال زيد يسير بحملته حتى باغت القوم وأغار عليهم مع عماية الصبح، وأحاط رجال حملته بهم من كل جانب، فقتلوا منهم عددا غير قليل، من بينهم الهنيد وابنه عارض. ثم استولى زيد ورجاله على ماشية قوم الهنيد ونعمهم ونسائهم وصبيانهم، فأخذوا من النعم 1000 بعير، ومن الشياه 5000 شاة، ومن السبي 100 من النساء والصبيان. ولما سمع بنو الضبيب وهم مسلمون من جذام نفسها لما سمعوا بما صنع زيد ورجاله بقومهم من جذام، جاء أحد زعمائهم إلى قائد الحملة زيد رضي الله عنه محتجا بأنهم مسلمون، وأنهم أي بني الضبيب هم الذين استرجعوا عنوة من الهنيد وجماعته كل ما سلبوه من لحية الكلبي وأعادوه إليه. فطلب زيد من هذا الزعيم أن يقرأ الفاتحة، ليتأكدوا من إسلامه فقرأها، ولكن يظهر أن زيدا رضي الله عنه وهو قائد تلك السرية قرر أن لا يعيد إلى القوم ما غنم منهم وما أسر من رجالهم ونسائهم وصبيانهم، فواصل سيره بالسبي والغنائم نحو المدينة جنوبا. غير أن أحد زعماء قبيلة جذام وهو زيد بن رفاعة الجذامي أسرع في نفر من قومه إلى المدينة لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدى مقابلته صلى الله عليه وسلم احتج على ما فعل زيد بن حارثة في غارته على مناطق حسمة قائلا: يا رسول الله، لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما. ثم دفع إليه صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كان قد كتبه له ولقومه ليالي قدومه عليهم عندما أسلموا. وهنا قرر سيد من أوفى بالعهد على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، قرر أن يعيد إلى سادات جذام الوافدين عليه المحتدين لديه، قرر أن يعيد إليهم كل ما غنمته وسبته حملته العسكرية التي قادها زيد بن حارثة. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل بحث مع وفد جذام موضوع القتلى منهم الذين صرعوا بسيوف رجال حملة زيد بن حارثة قائلا: كيف أصنع بالقتلى؟ فقال له أحد سادات جذام المشكل منهم الوفد وهو أبو زيد ابن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو زيد. ثم استدعى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يكون مبعوثه الخاص إلى قائد السرية زيد بن حارثة ليبلغه أمره صلى الله عليه وسلم بأن يرد على القوم كل ما أخذ منهم في غارته من أموال وسبايا وأسرار، وكانت شيئا عظيما كما تقدم. فقال علي: يا رسول الله، إن زيدا لا يطيعني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ سيفي هذا، أي كعلامة عند زيد. فانطلق علي ومعه زيد بن رفاعة وباقي أعضاء الوفد الجذامي، انطلقوا نحو الشمال ليبلغ القائد زيدا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي وهو في طريقه رافع بن مكيث الجهني على ناقة من إبل القوم. ورافع بن مكيث بفتح أوله وكسر ثانيه هو الجهني. قال ابن حجر في الإصابة: شهد بيعة الرضوان، وكان يوم فتح مكة يحمل لواء جهينة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. شهد الجارية في الشام مع الخليفة عمر رضي الله عنه. فانطلق علي ومعه زيد بن رفاعة وباقي أعضاء الوفد الجذامي نحو الشمال ليبلغ القائد زيدا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي وهو في طريقه رافع بن مكيث الجهني على ناقة من إبل القوم، أرسله القائد زيد بشيرا بالنصر إلى المدينة. فأخذ علي الناقة منه وردها على القوم الجذاميين وأردف البشير خلفه، ثم واصل سيره حتى لقي القائد زيدا وحملته العسكرية ومعهم تلك الغنائم العظيمة في منطقة الفحلتين، وهو مكان بين المدينة وادي المروة. وذو المروة قرية بوادي القرى، وهناك أبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد على القوم كل ما أخذ منهم. وروي أن زيدا قال لعلي رضي الله عنهما: ما علامة ذلك؟ فقال: هذا سيفه صلى الله عليه وسلم. فعرف زيد سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح لرجال الحملة فاجتمعوا، فأمرهم بأن يردوا على القوم كل ما أخذوا منهم قائلا: هذا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطاع الناس الأمر فردوا على القوم كل ما أخذوا منهم من غنائم وسبايا، وأطلقوا سراح الأسرى الذين لم يعرف عددهم. سرية زيد إلى وادي القرى في رجب سنة 6 من الهجرة، وهي دورية عسكرية أعطيت قيادتها لزيد بن حارثة. وليس في مصادر التاريخ أن هذه الدورية قامت بأي عمل عسكري، ولم يذكر أحد من المؤرخين القوم الذين وجهت إليهم هذه السرية. وكل ما قال ابن سعد في طبقاته بعد انتهائه من شرد حوادث حملة حسمة الكبيرة، قال: سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب سنة 6 من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا أميرا سنة 6 من الهجرة. إلا أن ابن سعد ذكر في طبقاته أن زيد بن حارثة قام بحملة عسكرية كبيرة إلى بني فزارة في وادي القرى في شهر رمضان من تلك السنة. ووادي القرى واد بين الشام والمدينة بين تيماء وخيبر، فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القرى. في عيون الأثر قال: ثم غزوة زيد بن حارثة إلى وادي القرى، فأصيب يومئذ من المسلمين ورد بن مرداس، وارتث زيد بن حارثة من بين وسط القتلى وارتث، أي حمل من المعركة رتيفا أي جريحا وبه رمق. قال: وقيل إن زيدا خرج بتجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما معه من مال. وفي شعبان من السنة 6 للهجرة كانت سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل، ودومة بضم الدال وتفتح دومة. دومة الجندل موضع على أطراف الشام بينها وبين الشام 5 ليال، وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل وهو الصخر العظيم الصلب. في شعبان من السنة 6 للهجرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له: تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى. فأصبح عبد الرحمن فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه وعممه بيده، ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء بيده، أو أمر بلالا بدفعه إليه، ثم قال له خذه يعني اللواء بسم الله وبركته، ثم حمد الله تعالى، ثم قال صلى الله عليه وسلم اغزو بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. فالغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة والأخذ منها قبل القسمة. وأصل هذه الوصية النبوية لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله: اغزو بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني كلب بدومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام، وقال له إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فسار عبد الرحمن رضي الله عنه بأصحابه وكانوا 700 رجل حتى قدم دومة الجندل، فمكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. فلما كان اليوم 3 أسلم رأسهم وملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا، وأسلم معه ناس كثير من قومه. فبعث عبد الرحمن رافع بن مكيث بشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عليه وكتب له بذلك. وتزوج عبد الرحمن طماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة، فولدت له بعد ذلك أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرج قصة هذه السرية الحاكم في المستدرك بإسناد حسن، وكذلك أخرجها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وهي سرية دومة الجندل في شعبان 6 من الهجرة. دومة الجندل كما مر بضم أو فتح أوله وسكون ثانيه موضع مشهور في التاريخ، وهي واحة كثيرة المياه والزروع. قال في معجم البلدان: تقع في غائط من الأرض وبها عين تسج فتسقي ما بها من الزروع والنخل، وحصنها مارد. وسميت دومة أو دومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل وهو الصخر العظيم الصلب. وكانت في الجاهلية مملكة يحكمها ملوك كندة القحطانيين، وكان آخر ملوكها أكيدر بن عبد الملك السكوني الكندي، وكان على دين النصرانية، وهو الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما كان في تبوك غازيا 9 من الهجرة. فأسر خالد الملك أكيدر وقتل أخاه حسان وفتح دومة الجندل، وكانت ذات أسوار عالية. وقد أسلم أكيدر إلا أنه نقض الصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأدلاه عمر إلى العراق، هكذا قال ياقوت في معجمه، إلا أنه استدرك فقال: وأهل كتب الفتوح مجمعون على أن خالد بن الوليد غزا دومة الجندل مرة أخرى أيام أبي بكر جاءها من العراق، وكانت دومة الجندل قريبا من الحدود العراقية في أقصى شمال الجزيرة، وقد قتل خالد أكيدرا سنة 12 لأنه ارتد ونقض العهد. سرية دومة الجندل حملة عسكرية كبرى قادها عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه إلى ديار بني كلب بدومة الجندل. وهذا السياق يدل على أن بدومة الجندل إمارات متعددة، منها إمارة الأصبغ بن عمرو الكلبي، ولكن سياق المؤرخين يدل على أن أعظم أمراء أو ملوك دومة الجندل هم من كندة الذين آخرهم أكيدر الذي مرت قصته قريبا. كانت تلك الحملة تتألف من 700 مقاتل كما جاء في مغازي الواقدي، وكانت دومة الجندل تقع في الشمال الغربي للجزيرة العربية قريبا من حدود العراق، وكان بها ملك اسمه الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان وقومه على النصرانية. وذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد لعبد الرحمن بن عوف لواء الإمارة على تلك الحملة الكبيرة عممه بعمامة سوداء بيده الكريمة، وأرخى بين كتفيه منها قدر 4 أصابع، ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف. وكما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه وصاياه إلى قادة جيوشه، وجه إلى قائد تلك الحملة وصية قال فيها: أغزو باسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، ولا تغل ولا تغدر، ولا تقتل وليدا أي صبيا، فهذا عهد الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تحرك عبد الرحمن بن عوف بسريته الكبيرة وما زال سائرا نحو الشمال، يكمن النهار ويشير الليل حتى وصل إلى دومة الجندل. ولما كان القوم يدينون بالنصرانية لم يهاجم عبد الرحمن بن عوف بغتة كما هي الحال في غزو الأعراب الوثنيين، ولكن دعاهم إلى الإسلام وظل يدعوهم ويفاوضهم 3 أيام وهم يأبون ويقولون: لا نعطي إلا السيف أو تعود من حيث أتيتم. إلا أنه في اليوم الثالث استجاب ملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، واسم كلب يطلق على عدة قبائل عربية، ولكن الكلبيين أصحاب دومة الجندل هؤلاء بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو كلب بن وبرة، وهم قبيلة عظيمة تمتد ديارهم حتى تبوك وأطراف الشام. وفي الفتوح الإسلامية كان لقبائل كلب شأن عظيم في نصرة الإسلام، وكانوا عماد جند الشام في عهد معاوية، وكانت مدينة تدمر وسليمة وسلمية والعاصمية هي منازل كلب. وكان الخليفة معاوية رضي الله عنه قد أصهر إليهم إذ تزوج منهم، وكان منهم جيل عظيم يسكن الدهناء شرقي جزيرة العرب. في اليوم الثالث استجاب ملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي فأسلم، وتبعه على الإسلام خلق كثير من قومه وكلهم كانوا نصارى. وهكذا حققت هذه الحملة الكبيرة أغراضها، وكفى الله المؤمنين القتال. أما من بقي من أهل دومة الجندل على النصرانية وكلهم عرب، فقد تركهم عبد الرحمن بن عوف وشأنهم أحرارا في دينهم على أن يؤدوا الجزية لدولة الإسلام كاعتراف بسلطانها ومقابل حمايتها لهم، فقبلوا ذلك وأدوا الجزية. كانت هذه الشريعة، يعني شريعة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، قد وجهت إلى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في الجزيرة العربية. فدومة الجندل قريبة من تخوم الشام، فهي أبعد 3 أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق، وهي تقوم في قلب الصحراء العربية واسطة الصلة بين الروم في أرض الشام والعرب في الجزيرة العربية. وسكانها من قبيلة كلب الكبرى، وقد دخلوا في النصرانية نتيجة جوارهم وتأثرهم بجوار الروم النصارى. وهذه الشريعة تدخل ضمن مخطط النبي صلى الله عليه وسلم في احتكاكه مع الإمبراطورية الرومانية. وأما أمير الشريعة فهو عبد الرحمن بن عوف، أحد 10 المبشرين بالجنة ومن رجال الرعيل الأول، فقد كان أحد الدعائم الكبرى للدعوة الإسلامية منذ دخوله فيها على يد الصديق رضي الله عنه. ومهمة هذه الشريعة كانت ذات جانبين، مهمة دعوية ومهمة حربية، لذلك انتدب لها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الذي تربى على محض الإسلام منذ أيامه الأولى. وعن تلك السرية يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال: تجهز، فإني باعثك في سرية في يومك هذا أو من غد إن شاء الله. قال ابن عمر: فسمعت ذلك فقلت: لأدخلن فلأصلين مع النبي الغداة فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف. قال: فغدوت فصليت، فإذا أبو بكر وعمر وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن بن عوف، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمر أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما خلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السحر، يعني أصحاب عبد الرحمن بن عوف، فهم معسكرون بالجرف وكانوا 700 رجل. فقال: أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلي ثياب سفري. قال: فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عممه بعمامة سوداء فأرخى بين كتفيه منها، ثم قال: هكذا فعتم يا ابن عوف. قال: وعلى ابن عوف السيف متوشحة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزو باسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. قال ابن عمر: ثم بسط يده فقال: يا أيها الناس، اتقوا 5 قبل أن يحل بكم: ما نقص قوم المكيال إلا أخذهم الله بالسنين، ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون، وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السماء، ولولا البهائم لم يسقوا، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون، وما حكم قوم بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض. هذا الحديث بنحوه أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح. قال: فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه، فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما حل بها دعاهم إلى الإسلام، فمكث بها 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، وقد كانوا أول ما قدم لا يعطونه إلا السيف. فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا وكان رأسهم، فكتب عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، وبعث رجلا من جهينة يقال له رافع بن مكيث، وكتب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أراد أن يتزوج فيهم، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بنت الأصبغ طماضرة، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها، ثم أقبل بها المدينة، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وذكر الواقدي أن هذه السرية كانت في شعبان 6. وفي هذه السرية دروس وعبر، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشفقته عليهم، حيث ألبس عبد الرحمن بن عوف عمامته بيده، وهذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم يرفع من معنويات الصحابة رضي الله عنهم، ويدفعهم إلى بذل المزيد من الطاقة في خدمة هذا الدين العظيم، لأن التلاحم والمودة بين القائد وجنوده من أهم عوامل نجاح العمل وتحقيق الهدف. ومنها أن جيش عبد الرحمن كان جيش مبادئ وعقيدة، فتحرك ضاربا في تلك الصحراء المترامية يحمل شرع الله إلى خلقه وهدي رسوله إلى أمته، مستوعبا لمقاصد الجهاد وأحكامه. فالجهاد ليس باسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله، ولا مكان لزعيم أو أمة أو قبيلة أو راية أو وطن أو جيش أو قومية بجوار هذه الراية الخفاقة في هذا الوجود، راية الله جل وعلا. أغزو باسم الله، فهؤلاء هم الحزب الذي يحيي هذه الصحراء الظمأة بغيث العقيدة الخالصة، عقيدة التوحيد. وهدفهم من هذا التحرك في سبيل الله وحده، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقتالهم لمن كفر بالله، وليس القتال على المبدأ الجاهلي، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، فهذا مبدأ جاهلي كان القتال يدور كثيرا عليه، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. أما هذا الجيش القوي الفتي فهو يمضي في الأرض قدما ليقاتل من كفر بالله. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ونهاه عن الغدر في العهود، وعن قتل الولدان، وتلك نماذج من الأدب الإسلامي في الجهاد. فالقتال نوع من العنف والقسوة، ولكنه بالنسبة للمسلمين الذين طهر الله تعالى قلوبهم من الغل والحسد أمر عارض لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وحماية المحطين من المبطلين، وليس متأصلا في نفوسهم. ولذلك كان محفوفا بالآداب السامية التي تجعل الإنسان الواحد جامعا بين منتهى القوة والبطش ومنتهى الرحمة والعطف. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيدا من سادات هذه الأمة وواحدا من أكبر دعاتها، فهو يملك من الحلم والحكمة والتجربة والقدم في الإسلام والبلاء فيه ما لا يملكه كثير سواه، ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الهدف الرئيس وهو الدخول في الإسلام، وكان متريثا هاديا خبيرا بالنفوس والقلوب، فشحن كل الإمكانات الفكرية خاصة لإنجاح هذه المهمة العظمى، وتكلل عمله بفضل الله تعالى بالنجاح الكبير، لأن ذلك الجهد قد انصب على إقناع رئيس القوم على حسب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. إن إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرحمن بن عوف يذكرنا بجعفر بن أبي طالب الذي أسلم على يديه النجاشي ملك الحبشة، وبمصعب بن عمير بالمدينة حيث استجاب له سادات الأوس والخزرج وزعاماتهم للإسلام. وهذه الشخصيات العظمى الثلاثة هم من الرواة الأوائل ومن المؤسسين في المدرسة الإسلامية الأولى بمكة المكرمة. هذا عبد الرحمن بن عوف الذي أصيب بأحد عشر جرحا أدى بعضها إلى أن يكون عنده عرج في مشيته من شدتها، يصنع ركائز العقيدة الإسلامية بجيشه المضطر شمال الجزيرة العربية، وينضم الكثيرون إلى الإسلام لتغزو دومة الجندل موقعا جديدا من المواقع الإسلامية في تلك الأطراف المترامية، فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب والروم المناوئين للإسلام. وهذه أول مرة يحكم فيها الإسلام خارج حدوده، ويتعايش المسلمون والنصارى في دولة واحدة، فالذين أسلموا تطبق عليهم أحكام الإسلام، والذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم الجزية. وكان هذا الانفتاح تدريبا جديدا للصحابة على المجتمعات الجديدة التي سينتقلون إليها فيما بعد، وينساحون في العراق والشام وفي قلب فارس والروم. يعلم الناس أن العقيدة تنبني من خلال الحوار لا من خلال الشيخ، وأن مبادئ الإسلام لها قوتها الذاتية التي تشع أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست في الظلام البهيم. لقد كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل دليلا على أن المسلمين في العهد النبوي لم يكونوا يتعطشون لسفك الدماء، ولم تكن تغريهم قوتهم وعددهم كما في هذه السرية إلى الطمع في أموال الأعداء، بل كان المطلب الأول الذي استمروا يلحون عليه في كل مواجهة بينهم وبين أعدائهم أن يقوموا بدعوة الأعداء إلى الإسلام، فإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم وأصبحوا في الحقوق كأفراد المسلمين. وجاء في آخر هذا الخبر أن عبد الرحمن بن عوف كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الزواج من إحدى نساء بني كلب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يتزوج بنت سيدهم. وجاء في رواية أخرى ذكرها الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عبد الرحمن بن عوف إلى الزواج ببنت سيد الأعداء إذا استجابوا لدعوته. وهذا هو الظاهر الذي اعتمده بعض المحققين كالإمام الذهبي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يتزوج هو وقادته ببنات سادة القبائل، لأن في ذلك كسبا كبيرا لدعوة الإسلام، حيث تكون المصاهرة سببا في القرب وامتصاص أسباب العداء، ثم تكون سببا للدخول في الإسلام. وقد تزوج القائد عبد الرحمن بن عوف ابنة ملك دومة الجندل واسمها تماضر بنت الأصبغ، وأحضرها معه إلى المدينة فولدت له ابنه سلمة بن عبد الرحمن. وقد ذكر المؤرخون أن عبد الرحمن بن عوف توفي وتماضر الكلبية لما تزل في عدتها من طلاقه، فورثها فيه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد صار هذا سندا فقهيا قويا للذين يقولون بقدم صحة الطلاق في المرض الذي يموت فيه المطلق، وهذا هو مذهب المالكية. سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بفدك في شعبان سنة 6 من الهجرة. إلى بني سعد، اسم سعد يطلق على عدة قبائل، منهم العدنانية ومنهم القحطانية، وأما هؤلاء فهم على ما يظهر بنو سعد بن ثعلبة، بطن من ذبيانة ثم من غطفان العدنانية. وأما فدك بفتح أوله وثانيه فهي قرية زراعية من أرباض خيبر، وكانت حاضرتها من اليهود، حيث كانوا بها زراعا لأنها كانت مثل خيبر ذات مياه وتربة خصبة. أما باديتها فكلهم من العرب من بني سعد، وهؤلاء هم الذين غزاهم علي بن أبي طالب. فهذه السرية كانت دورية عسكرية كبيرة قام بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبث الرعب في قلوب قبائل بني أسد بن بكر بفدك. وكان عدد رجال هذه الدورية 100 فارس. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قيادتهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره بأن يغير على بني سعد بعد أن تلقى صلى الله عليه وسلم من استخباراته أن بني سعد قد قرروا أن يساندوا يهود خيبر ويمدوهم بالرجال، مقابل أن يعطي اليهود هذه القبيلة جزءا كبيرا من تمر خيبر. وهذا يدل على أن اليهود كانوا يستعدون منذ زمن طويل للغزو المنتظر الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا لخيبر فأخضعها وأنهى الوجود اليهودي فيها. وقد تحرك علي بن أبي طالب بدوريته المسلحة واستمر في تحركه 6 أيام يكمن فيها نهارا ويسير ليلا. ففي اليوم السابع وصل علي بدوريته مشارف فدك، وهناك وجد رجلا لم يذكر أصحاب المغازي ولا المؤرخون اسمه، فسأله علي عن العدو من بني سعد، فخاف الرجل، فطمأنه علي رضي الله عنه بأنهم لا يريدون به شرا، فاستوثق لنفسه قائلا: أخبركم عن مكان القوم على أن تؤمنوني، فأعطوه الأمان، فأرشدهم إلى الوادي الذي تتجمع فيه بنو سعد، فأغار عليهم علي رضي الله عنه برجال سريته، وكان على رأس العدو وبر بن عليمة، ولم يبدي بنو سعد بالرغم من كثرة عددهم أي مقاومة، بل كان همهم النجاة بأنفسهم، ففروا ومعهم النساء والأطفال فقط، وتركوا مواشيهم، فاستولى عليها رجال سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت 500 بعير وألفي شاه، فقسمها علي رضي الله عنه على رجال سريته كما تقسم الغنائم بعد أن عزل الخمس منها ليوضع تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليدخرها لنوائب المسلمين كما هو المتبع. ثم عاد علي بسريته إلى المدينة دون أن يلقى كيدا. سرية علي بن أبي طالب إلى فدك بفتح الفاء والدال، قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، في شعبان سنة 6 للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 100 رجل إلى بني سعد بن بكر أو حي منهم يقال لهم بنو عبد الله بن سعد، وذلك عندما بلغه صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر. فخرج علي رضي الله عنه فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الهمج، وهو ماء بين خيبر وفدك، فأصابوا عينا للقوم فقالوا: من أنت؟ هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد؟ قال: لا علم لي به. فشدوا عليه فأقر أنه عين لهم بعثوه إلى خيبر يعرض على يهودها نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقدمون عليهم. فقالوا له: فأين القوم؟ قال: تركتهم وقد تجمع منهم 100 رجل ورأسهم وبر بن عليمة. قالوا: فسر بنا حتى تدلنا. قال: على أن تؤمنوني. فأمنوه فدلهم فأغاروا عليهم فأخذوا 500 بعير وألفي شاة، وهربت بنو سعد بالضعن أي بالنساء. فعزل علي رضي الله عنه صفي النبي صلى الله عليه وسلم، والصفي ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. عزله علي رضي الله عنه وهو لقوح أي ناقة غزيرة اللبن، فعزلها علي رضي الله عنه صفيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزل الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه ورجع إلى المدينة ولم يلق فيدا. قال الواقدي: حدثني أبير بن العلاء عن عيسى ابن عليلة عن أبيه عن جده قال: إني لبوادي الهمد إلى بديع، وبديع أرض من فدك، وهي مال للمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن المغيرة المخزومي. إني لبوادي الهمد إلى بديع، ما شعرت إلا ببني سعد يحملون الضعن وهم هاربون، فقلت: ما دهاهم اليوم؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم وبر بن عليم، فقلت: ما هذا المشير؟ قال: الشر سارت إلينا جموع محمد، وما لا طاقة لنا به قبل أن نأخذ للحرب أهبتها، وقد أخذوا رسولا لنا بعثناه إلى خيبر، فأخبرهم خبرنا وهو صنع بنا ما صنع. قلت: ومن هو؟ يعني الذي أرسلوه إلى خيبر. قال: ابن أخي. وما كنا نعد في العرب فتى واحدا أجمع قلب منه أو أجمع قلبا منه. فقلت إني أرى أمر محمد أمرا قد أمر وغلط، أوقع بقريش فصنع بهم ما صنع، ثم أوقع بأهل الحصون بيثرب بني قينقاع وبني النضير وقريظة، وهو سائر إلى هؤلاء بخيبر. قال: فقال لي وبر: لا تخش ذلك، إن بها أي إن بخيبر رجالا وحصونا منيعة وماء واتنا أي دائما لا ينقطع، لا دنا منها محمد أبدا، وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره. فقلت: وترى ذلك؟ قال: هو الرأي لهم. فمكث علي رضي الله عنه ثلاثا، ثم قسم الغنائم وعزل الخمس، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقوحا تدعى الحفدة، قدم بها المدينة. وقد أشار ابن إسحاق إلى هذه الغزوة وذكر قائدها. وفي هذا الخبر مثل من خبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربية ودقة رصده لأعدائه، فقد علم بتحركات بني سعد بفدك التي أرادوا بها إمداد يهود خيبر الذين قد عزموا على غزو المدينة، فأرسل هذه السرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتفريق جمعهم والقضاء على قوتهم قبل أن يحققوا مقصدهم. وقد نجح علي ومن معه رضي الله عنهم في تفريق جمعهم وإرهابهم وشل قوتهم بما غنموه من أموالهم التي يستعينون بها في حربهم. وهكذا يكون التخطيط الحربي السليم، وذلك بقطع الطريق على تجمع الأعداء الكبير الذي لا يتقوى إلا بالإمدادات الحربية الصغيرة. غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد أو غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست من الهجر. الغابة كما في مرافض الاطلاع هي الشجر الملتف، وهي موضع شمالي المدينة تقع على بريد من المدينة. وقال ياقوت: تبعد الغابة عن المدينة 6 كيلومترات، يعني في هذا الزمان، وحسبها هو بالأميال. تبعد الغابة عن المدينة 6 كيلومترات في الشمال الغربي لأحد من ناحية الشمال. فهذه هي الغابة، غزوة الغابة. وأما قرد فقد قال السهيلي هو بضمتين، قرد هكذا ألفيته مقيدا عن أبي علي. والقرد في اللغة الصوف الرديء، وفي المثل: عثرت على الغزل بأخرة فلم تدع بنجد قردة. والقرد بالفتح ما تمعط من الإبل والغنم من الوبر والصوف والشعر. وذو قرد ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان. كان عيينة بن حصن الفزاري من أعظم الزعماء نفوذا بين القبائل النجدية، حتى إنه لذلك ومع تهوره كان مشهورا بلقب الأحمق المطاع، كما لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت تتبعه وتطيع أمره 10,000 قناة من فزارة وحدها، يوجه هذه الآلاف أينما شاء فيطيعونه دون أن يسألوه كيف ولما. وكان عيينة هذا من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم بعده، حتى إنه في غزوة الأحزاب كان قائد أحد الأجنحة الأربعة من القبائل النبيلية التي اشتركت مع اليهود في حصار المدينة. ولما كانت الحالة التي أعقبت اندحار الأحزاب ومحزبيهم اليهود في غزوة الخندق حالة حرب بين المسلمين وقبائل غطفان وفزارة، فليس من المستغرب إذن أن يقوم عيينة بن حصن الفزاري بالإغارة على المسلمين وانتهاب أي شيء تابع لهم، لا سيما ومنازل فزارة أقرب المنازل النبيلية إلى يثرب، أي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة الغابة لم تكد تمضي ليال قلائل على عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته لبني لحيان حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل لغطفان كان عددها 40 على لقاح، وهي الإبل الحوامل ذوات الألبان، على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة. وقتلوا ابن أبي ذر الغفاري وأسروا زوجته ليلى واشتاقوا الإبل التي كان عددها 20. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر عيينة خرج في 500 من أصحابه في إثنة بعد أن استخلف سعد بن عبادة في 300 من قومه يحرسون المدينة. وعند جبل من ذي قرد وذو قرد ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي غطفان أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو فقتل بعض أفراده واستنقذ الإبل. وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرة، خاصة قبل وصول كتيبة الفرسان النبوية، حيث كان ضمن الرعاة في منطقة الغابة وظل بمفرده يشاغل المغيرين ويراميهم بالنبل، وكان من أعظم الرماة في عصره، وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان. أما المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوج بن أبي ذر الذي قتله المشركون أثناء الغارة في الغابة، أي في تلك الغزوة، فقد عادت تلك المرأة سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقة تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نذرت تلك المرأة إن نجاها الله تعالى لتنحرن تلك الناقة، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن نذرها تبسم وقال بئس ما جزيتيها، أي أنها حملتك ونجت بك من الأعداء فيكون جزاؤها النحر. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، لأنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمرأة لا تملكها ولا نذر فيما لا تملكين. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أمضى 5 ليال خارجا، وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديبية التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ضد أعراب نجد بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة وقبل غزوة خيبر. وتتابعت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذي قرد لتأديب المشركين، فنجحت بعض هذه السرايا وتعثر بعضها الآخر. أغار عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ذوات الدر من الإبل، لقرب ولادها أو الحوامل واحدها لقحة، وهي الحلوب، فأغار عيينة عليها بالغابة فاشتاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر أي علم بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه. قال سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني لصلاة الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم، يعني المغيرين بذي قرد، وقد أخذوا يشتقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت رامية وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي يوم هلاك القوم اللئام، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، أي أنقذتها، واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا رسول الله، إني قد حميت القوم الماء، أي منعتهم منه وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسرح، أي فأحسن وترفق. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة، وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز بن نضلة، قتله عبد الرحمن بن عيينة، وتحول على فرشه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس، وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت: إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلم يجزها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال أي الرجل وهو في الوثاق: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، أراد العضباء، فإنها لا تسبق ولا تكاد تسبق، وكانت معروفة بذلك. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، ظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ. قال: وناقة منوقة أي مذللة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها أي علموا فطلبوها فأعجزتهم. وقال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بسما جزتها، نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم في صحيح. كانت الغابة منطقة خصبة كثيرة النبت والشجر، وكانت بها أملاك زراعية للمسلمين، وكانت تعتبر إحدى مراعي المدينة الرئيسة، وكانت الغابة أقرب ما تكون إلى منازل عيينة بن حصن وقومه فزاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بمجموعة كبيرة من الإبل لترعى في الغابة، بعث بها مع غلام له، وكان أبو ذر الصحابي المشهور في هذه الإبل مع ولده، كما كان معهم الفارس العداء المشهور سلمة بن الأكوع. لما وصلوا إلى المرعى في الغابة وباتوا أغار عليهم عند طلوع الفجر، عبد الرحمن بن عيينة بن حصن سيد فزارة تسانده قوة كبيرة من فرسان غطفان، وقد استولى المغيرون على جميع إبل المسلمين واستاقوها بعد أن قتلوا ابن أبي ذر الغفاري الذي دافع عن الإبل، واحتملوا امرأته معهم سبية. ولم يكن من الصحابة المحاربين حاضرا ساعة الغارة سوى سلمة بن الأكوع الذي كان يركب فرسا لطلحة بن عبيد الله، استعارها منه عند خروجه مع الرعاة استعدادا للطوار. ولما كانت المسافة بين الغابة والمدينة غير قريبة، وأنه لا بد من إبلاغ النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم بسرعة لكي يسرعوا بالنددة لاستنقاذ الإبل من مشركي فزارة، رأى سلمة بن الأكوع أنه من الصعب عليه وحده الالتحام بالمشركين المغيرين لاستخلاص الإبل منهم، فقرر التخلي عن الفرس التي كان يركبها، واستدعى الراعي الوحيد الذي نجا من القتل، فطلب منه امتطاء الفرس والانطلاق بأقصى سرعة نحو المدينة لإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر اعتداء ابن حصن على إبله، وليطلب النجدة لاستنقاذها. وقد مر أنه أعلم من بين نابتيها بأن صرخ ثلاث مرات: يا صباحا. وامتطى الرائي واسمه رباح صهوة جواد بن الأكوع، وانطلق نحو المدينة يسابق الريح، ولم تكن سوى سويعات قليلة حتى كان في المدينة يصرخ: الفزع الفزع. وكانت هذه الكلمة كافية لتعبئة كل من في المدينة من المحاربين، لأنه لا يصرخ بها إلا عندما تتعرض بلاد المسلمين لخطر جشيم من قبل أعدائهم. ولما تبلغ المسلمون جلية الخبر اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما شديدا لاستيلاء النجديين على الإبل، لأن ذلك يعد تحديا صارقا من غطفان للمسلمين واستهانة بقوتهم، حيث تجرأت غطفان وأغارت على شرح المسلمين في منطقة تعتبر من ضواحي المدينة، واجتياح إبل المسلمين منها اعتبره المسلمون عملا بالغ الخطورة، وفسر بأنه قد يكون بمثابة جش النبض بقوات المسلمين ومقدمة لهجوم شامل تقوم به قبائل غطفان على المدينة نفسها، لأن فزارة وحدها التي يتزعمها عيينة بن حصن تستطيع أن تحشد 10,000 مقاتل. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثة اهتماما عظيما، وجهز جيشا كبيرا لمطاردة المغيرين وردعهم. كان قوام ذلك الجيش 700 مقاتل تحركوا من المدينة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إلى منطقة الغابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يديه بقوة خفيفة من الفرسان لمقاتلة المغيرين وإشغالهم بقيادة الفارس الأنصاري الشهيد سعد بن زيد بن مالك رضي الله عنه، ثم لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الجيش. وقد اشتبكت فصيلة الفرسان النبوية مع المغيرين، وعلى قلة رجالها وكثرة العدو تمكنت من دحرهم واستعادة كل من تهبوه من إبل المسلمين، ثم طاردتهم حتى قذفت بهم إلى ما وراء حدود المسلمين. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الغابة إلا وقد دحرت فصيلة فرسانه قوات الغطفانيين المعتدين على النحو الذي مر. وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرة، خاصة قبل وصول كتيبة فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظل بمفرده يشاغل المغيرين ويراميهم بالنبل، وكان من أعظم الرماة في عصره. وقد استخلص مجموعة كبيرة من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان النبوي. وقد استشهد في تلك الغزوة 3 من المسلمين، 2 من أفراد فصيلة الفرسان النبوية، هما محرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عيينة ابن حصن، وقيل قتله مسعدة، ووقاص بن محرز وابن أبي ذر لم يذكر اسمه أحد. أما قتل المشركين فقد كانوا 3 من فرسانهم، وهم حبيب وعبد الرحمن ابن عيينة بن حصن الفزاري، وفارس يقال له مسعدة من فزارة. وقتل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة وتحول على فرس، فحمل على عبد الرحمن بن عيينة أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس. وكانت لمحمود بن مسلمة، فأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية، وأخذ ناقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان الوفاء مجسدا حتى للحيوان، يقول بئس ما جزتها وهي ناقة لا تعقل، ولكن نجاه الله عليها فجزتها بأن نذرت أن تنحرها. فيقول بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا تملك ولا في معصية، وأخذ ناقة. وقد روى مسلم في صحيحه بسند عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. فهذه غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد أو غزوة ذي قرد كما مر في ضبط اللفظ والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.